없었느냐? 우리가 더 책임을 해봐요. 지금, 이렇게 지나 안 가도 전화하고 전화하게 안 돼서 아파할 사람 아닌데, 이제 아는 말이죠. 근데 대답하는 일이 가서는 하고 나서, 그동안은 아니야. 우리가 싫어하는 내 손에도. 그러나 이건 내 사건을 대신 맺기만 못해. 마리스터가 맺힌 것처럼 나만의 행위를 선정하고 하는 것처럼 산도 내 산에 가도 잘 쓰레고 그걸 잘 쓰겠나. 역으로 야설 한 사람이 내 언어를 쓰라힌다. 그때가 복하하다 맺힌에서 마리스터한 세이와 إننا أمن هذا اصطلاح خاص إن كان الأصل أن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بعض كتاب قالوا دليلنا الكتاب والسنة فمن أقواله عليه الصلاة والسلام مروي عنه ولم يكن الدليل على نقلان الذهب عندما في كثير النصاب يقول اتفق على ذلك جمهور الفقهاء انه يضم احدهما الى الاخر ولم يقولوا دليلا يعني حديثا فعللوا لانه يقصد من احدهما ما يقصد من الاخر ولانه تبادلهما شاعر طرف احدهما للاخر والنبي عليه السلام جاء لهما شيئا واحدا في الربا وجعل الفقهاء العلة في ما شاء الله. هذا سؤال صاحب الرأي المكتوب. يقول الرأي يطرح التداول الشرع ويقول انه عند الفلينه وجعل فلينه اخرى فلينه الارض عنه فلن انه مراد ليس يقول لا باس لا اذا راى الاخوان انما نجعل بدل الليله ليله الاربعاء يعني صحيح انا اتاخر في مجال الليله يمكن ليله الاربعاء ان اتكلم لكن ما يكون في الوقت لكن اما يكون في رجال العلم لا يمكن أن ينمو بالنفس إلا بفضله ونكون معه بأن يصلي أيام العشاء ويصلي في الطريق ويصلي إن شاء الله. لا الشيخ او يبو الدوام الشيخ الدراسه او يبو الدوام وتعدي الشيخ لكن مربع الشيخ الوجودي مسحي وراي جميع الشيخ مربع الشيخ مربع طيب مربع طيب بكتاب اللباس لا الخاتم من فضلك يصبح ان الاشهر الارجح هو ان تخاتم اليمنى رجل ارجح ونوي وقلت انه ورد فيه احاديث اعتبرها بعضهم وقال انه يلبس تارة اليمنى وتارة اليمنى وانه ثبت على وهذا وهذا هو الاقوى ولم يكن بالنسبة للمسرور الدين في أنواع المعامل من الذهب والفضة والمعدن وغيرها مما كيفية خروج الزكاة له. المسرور ليس شيء عام قد يكون من أحد أن يتملك إنما هو الأصل من جاء له من يتولاه. على كل إذا قلت أن أحد ملك شيئا فإنه يخرج الزكاة أو قيمته. استخدام الفضة الذي جاء من وراء الخاتم كالساعة والقلم ذكرنا أنه أن المحرم هو الذهب أما الفضة جاء الفضة جاء لأنه جاء الساعة منها لذلك القلم هناك كل ما يأكد على غيرنا ومقاد أرأت قد ورد عليهم سؤال عن هذه الفراش التي المساري يصلى عليها إلى بأن الزخارها الشقى المصاري يسمعنا أنه قال منها سترة وما نبني مصرى ومثل في الفرش الفرش عادي يعني ليس فيها عادة الفرش إنما أسرعه مثلا في الزهر الذي تطلع بها الشيطان ونفسه البقوش يعني إذا كان مثلا يكره شيء من يشغل المصلي لكن عادة أنها هي البقوش تصبح عادية فليقول يكره لتحريم تحرية المسجد هل يكره هل ينصد التحريم بالنسبة للمسجد الحرام بالنسبة التحرية يعني هي تمويه الشيطان بما يذهب ينهر حرام بالنسبة للحرام المسجد وقاله كان فرقها حدثية يسأل عن قولي يعني فسقه يعني لا يكون فيه منتهى حدثية يعني كأنه شيئا يستخرى من الحدث وقال يقول ما الله ما حكم الساعات الحركية في المساعدة أنا أرى أنها مباحة وأنها أصلها قابلية ولو كان فيها في أول نعم الطبيعي صلى الله عليه وسلم النظر إليها لكن فيها فائدة معرفة الوقت أن بها تشويش ضربنا هذا ينبغي إدخال الضربة ومن فيها تشويش في اليد؟ في اليد؟ في اليد تعالى في اليد إذا كان هذا المسجد يشوش على المسلمين مغلب من أبطى هذا يسلم سلسل ينبغي وفاته إن أنت تعقلت لما تأخذ الضربة ونطه منه بمسجد يسلمها على وانته إذا أخذ إلى الوقت كان أولا لكن على كل حال يقول هناك أن كل شيء تعطل من أمره جائز أن يصرف إلى غيره وهذا يسأل عن مسألة التصوير يقول أن المسائل تكون خاصة لدرس من الذي نفسه خير كثير الله داعي شبه خلينا لها هم محل الدرس لأن الشيخ عسما قصد أنه يجب يصل التحلي على ذلك شيئا إذا كان بزرقة فلا بأس بذلك إن شاء الله يقين به إنه عن استخدام المسلم المعاد الإسلامين والبلاكين لأنه فاحش الثمن ولأن النهي في الجهد بقوله ولا تبكهم رسولهما زاد على الجهد إنها عنه لأنه لا يحلو عن هذا القول على كل هو قول يعني من الأقوال يعني هناك من يقول من إذن إذا كان الزهر يروي عنه يعني السرر فإن الملاكين منه أكثر سرر بينهم عنه قول من الأقوال ولكن الفقهاء كان من يقول من هناك الرسول عليه السلام يأمر أن يعبر عن غير ذلك فليقول كل شيء رجيع الثمن لا تتحلوا بها ولا تستعملوه ولكن لما اقتصر على الذهب والفضة واقتصرنا عليه ماذا عن كتابة بناء الظهر خصوصا القرآن الكريم يعني كأنهم لم يعقلوا كتابة بعض الأشياء التي لها قيمتها يعني كان صاحبي نحو ذلك فظهر الله ان يحسب بما انها ولكن الافضل تركه ما دام انه يكثر ولغيره ياخذ كتابه لغيره فسقط التحرير لها بان الرجال يشملوا الكبك الخاص بيسار اسماء التساوم الازرار يقول الذهب فعامل الله عن استعماله لفضل يقولنا إنه يستعمل للضرورة كالأجمان لما ليس لضرورة فأجبة الثوب مثلا أو نهرة داخل المجهد يقول تكون صناعة شمع من النظارات الطبية والشمسية المجهة. يقول كذلك وكان عندنا ضرورية يمكن جعلها في ثمة أن جعلها المعين جعل السيارات الداخلة إلا الهراج ماذا كان الشيخ إذا أراد أن يجيل هذا انتقاط هذا الشيء بس قاس على كل المهار إذا كان أصلا أصلا إذا أريد بلغتها لا أريد لها غير مسلم يقول من مسلم بعبارة فصفه منه وهذا هو فصل خاص لباطن اليد الصحيح انه يجد في الباطن وكان النبي عليه السلام ذكر انه اذا اراد ان يدخل الخلع قبض على خاتمه فدل على انه يجعل فصل به حكمه من الباطن. اذا كان يقع في يده اليسرى ويدخل عليه كيف كان السجن؟ Thank you. يقول إذا كان الإنسان أعمل لبطينة الهرمات إذا لبس الحديث يقول الحكم على أنه مجرم. الرجال لا يجب حتى ولا نستطيع يرغب صحة هذه العقيدة، والواقع أنه يقول بيان أنه صح عند الفقهاء أننا ما وقفت على ذلك. ما وقفنا على سنة لكنه رائع. هناك بعض الشباب يصلي ساعات مسجدة في هذا الوقت أقارب وأرقام البقرية من ذهب أو هي ذهب. ويقول الأولى أنهم يعملون عنها إلى غيرها ويستعملون ما عندها وشأنها. الحديث الذي أرده الإمام الحديث حديث شاذ، ولا ينقل عن الشيخ أنه يقول أنه شاذ، ولكن فيه أحاديث كثيرة لأنكم قرأتموها في كتاب الشيخ محمود الطيبي عندما تكلم على نفس الساعة وانتقل لباب الساعة بالراحة السبيل وانتقل لحاله الكبير عن يده نفس الحديث هذا حديث جهد في السماء قلب الذهب وقلب الفضة وكذا فليجد من السماء الذهب يتوضا إذا كانت القبيعة ومسمى من المنطقة من ذهب خالص المريضين إنما نكر أنه يجب التحليل أن كون القبيعة كلها لله لا لما يتصور يمكن أن يسمع مثلا تبارك الله ذكر بعضنا لما يخبره لجرد أن خاتم خبيه فإنه شاذ يقوم لكم هو ضعيف ما رأيك بها يتصف وأنا لست خاتم من المرسل هذا رأيك من المرسل يتصف وليس من استئمار الجرس في المنازل والدعاة والهاتف وغيرها نقل الأمراض هذه التي هي كهربائية ليست الأمراض من هناك لأن المنهج لا تتخذ المرائكة تتخذ لها الجرس ولا الجرس يستخذ من منها يستخذونه لإلقاء الأمم حتى إذا صارت تكون له قليلا يتنحى به وينشطه من الأمم في بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن سمرة بن جندب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. لا يستفاد منها بإمساكها وحجانتها،

فلا يخرج منها إلا ما يكون زائدا عن الحقوق العامة للجنة كثير. فروي عن عثمان أنه كان إذا قرض في الإحرام زكاة قرض وقال هذا شهر زكاة فمن كان عليه دين زادن الزين يطهر ويؤدي زكاة بقية ماله. هذا يدل على أنه يحسب الدين من الأموال الخبيثة كأمور التجارة والمسكين ونحن نعرف ذلك. ولأنه إذا كان النبي لنا عليه الأموال عنده مستحقة لأهل الدين لم يكون من يحسن بالقناع بل يكون فقيرا وزال من الذي بيده فقال من المصابع الذي يبقى له بعد تربيه اهل الديون لانهم لم يذكروا الا الديون الحاله فالله اذا كانت الديون المؤجله فإن على الصحيح لا تمنع الزكاة بل تؤدي الزكاة ومتى حلت تلك الديون قضى أهلها وما بقي زكاة. فعلى كل حال أردنا أن العموم هي كل اصطلاح التي يتجه بها التجار على اختلاف شغلاتهم كل عام من عمر التجارة وهي الزكاة. فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين دلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. احتج أحمد بقول عمر لحماس أد زكاة مالك فقال مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها وأد زكاتها رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم وهو مشهور وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. هذه قصة هذا الصحابي التي كانت تجارته أيضا من الجعاب من غزوفة وهي الجرار ولحمه لأنه إنما كان يتجر لهذه الأذن ويصنع منها زوجة أو رقابا أو قربا أو ما أشبه ذلك ويبيعها ويتجر بها. يقولون إنه لا زكاة فيها حتى تتم النصاب يعني قيمتها وتقدم أن المصاب من الذهب 20 مثقالا من الفضة 100 درهم فإذا كان ابتدع بالتجارة هي أشياء تافهة لا تأن قيمتها نصابا ولا زكاة عليه حتى تتم قيمتها بربحها نصابا. ارتدى يتبين وارتنا به مثلا 100 درهم يبيعون اشياء قليله كالكاد الوضائع التي يشرطونها في حبه ونحوها يشترون السلع الرخيصه ويقنعون بمن شيء بايامها 10 او 5 في كل يوم زائد سبع حاجة. أصبح صلاة الليل وتجارة الإنسرة لأخير كل يوم حتى نحسب الحرم من تمامه يقابل من تمامه يأتي يصلي من ذلك اليوم فإذا كان ثلاثاً أجل ذكاء ولا يؤديها ولا يؤدى الحرم من شيء تدعه التجارة والعشرة لرأي الإمام القيم يقول من ذلك إذا تم الحول وأراد أن يقوم أراد أن يقوم بضائعه وكيف يقومها بالله الرحمة جعل الأول يقولون في الأحد الأحد للفقراء من الذهب والفضة إذا كانت لهم قيمة هذه السلع كلمة رائع الذهب 20 مثقال نحو ولكن قيمتها بالفضة 180 فهل هي نصاب ونقل نصاب بأحد النقدين وأقل بأحد بالنقد الثاني إذا كانت 180 20 مثقال من الذهب في مثل هذه السلع بلغت نصاب لاحد المسجد فعليه الزكاه لاجل زكاه هذه قيمه الذهب وهكذا لو قدر هذه السلع التي عنده فاتت مثلا 18 مثقالا من الذهب وبلغت الفضه في ياسين لأتين درهم فإنه لك بلغت نصابا لأحد المسلمين الأحد للفقراء الأحد لهم أن تبلغ النصاب فإذا كان يقول أنا لا أبيع دائما إلا بالفضة ما أبيع بالذهب ولا أتعاطى بيع للذهب وقيمة السلع إنما هي أقل من نصاب الفضة التي أنا أبيع به يقول ولو كان قدر قيمة هذا الذهب ولو كنت لا تبيع به دائما لأنه أحد المشتري وهكذا لو كان يقول لو قال أنا لا أتعاطى بيع للفضة يشترون السلع ذلك بثمن ويبيعونها بأكثر منه فهم مثل الذين يشترون الثياب بثمن أو الأثياب بثمن ويبيعونها بأكثر منه بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم يقوم لو كان عندها آنية ذهب والفضة لأنه يحرم جماعته المسلمين المنهي ولا عن استعمال آلية الأهلية على الرجال والنساء. لكن لو استراح جماعة حصلت له مسموعة فمن زكاة التي نجاها أو يوهنها يقول في يوهنها فذلك لأن هذا استدار حقنا سمعت على هذه الآية أكثر سماع الجن سمعتها عليها فلا تدرد لها لا تدرها أكثرها كيف أكثرها فإذا كان وزنها يبلغ نصابا وزن هذا الإناء يبلغ نصابا من الذهب أو هذا الإناء من الفضة فهذه هي الزكاة بوزنها ولو كانت قيمته أقل لو قال إذا اشتريتهم بعشرة جنيها أو 190 درهما يقول من دام منه 20 مثقالا لكن ذهب أو وزنه كوزن 200 درهم زكاة الله فإنه تساوي نصاب ولو كانت قيمته أقل لا يغلط بذلك لأن هذه صناعة لا يتقها الإسلام ركا أول حتى أول صغيرة وتتعجل حتى أول رأس أو مثلا مموح لذهب أن يهبط أو له ذلك حتى ولو حالة ينتبع بها كطلب أو كل مخرجين أو يشبه ذلك الحاجة لها بذلك أنه لا يبغى في قيمتها بل العروة بوزنها لأنها غير مهر غير فضة فتوزن وترجع لوزنها إلى ذات السذاكة وهكذا كل شيء من صناعات محرمة فإنه لا يعتبر تلك الصناعات محرمة يقوم حاليا حاليا عنها وإنك من أمثلة الصناعات المحرمة لا تقل أن لنا الله يأتي آلة من الهاتف ونحوه ولو أنه قد انتهى به لغيره وقلنا كآلة كبولا أو أرواب ملاهي أو ناس ذلك فإذا كان به قيمة إذا لم يكن آلة فإنه مقوم لغيره ونسأل هنا بما يتمحى به أن الزيادة التي لا يجدها لا يعتبر بها قالوا إذا كان عنده جارية جارية اشتراها للتجارة قيمتها إذا كانت سابقة ألف ولكن يزيد من ريال كونها مغنية يدعون أن تأثر في الآلاف الزائد عن قيمتها الأساسية محرم فليس ذكريا بل لا يحل له لا يحل له ان ياخذ ذلك الزائد عن قيمته فكذلك آلات الملاحي وكان تصرف مستقبلا بغير آلات الملاحي ويوجد مثلا الاشرطه هذه جد الاشرطه إذا سمروا مباح لأنه يسجل به مثلا حوارات أو جماعة أو فوائد ولكن لو اشتراه وقد سجل فيه بكرات مثلا أو مشكات أو خرافات أو أغاني أو قطعات وأكاليم فإن تسجيله هذا يسمروا حوارات قيمة أولاد عالياً عشرة حقاً وقيمة هي على الفرادات مشروط كان يقدمه إن الزكاة تقدم مخالية إن لا شيء بأوادات مخالية يحكم أن ما فيه لأنه سقط وأن عليه أن يدعو مثلا وهكذا جميع الآلات التي تتخذ من الملاك الفصل أن كل شيء فيه استمناء الجهاز مثلا فإنه يعتبر عاليا في الاستمناء يوجد بعض الألبسة التي استمناءتها هي تشبه للمشركين فنكون نبيعها يقدمها على أنها خالية لذلك التشكيل الذي هي تشبه أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب في قوله في حديث سمرة مما نعده للبيع رواه أبو داود غير خلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية استشكال الناس واستشكال بعض الناس المصير إلى هذا الجانب وتمسك هذه الإلى بيان يعني هذه المسألة تكون السنة الاستجابة فيها يحكم بأنها مساوية وإنها لا تكون بذلك ضرب إلى هذه الشمرة قوله مما يعده للبيع أو للتجارة وعظم الأوزان النية والتهيئة معلوم أن الإنسان قد يحتسب أموالا جديدة فيعدها للتجارة أو يتوقف فلا زكاة فيها أكثر ما يستشكل الناس الأرض الحالة التي يحصل عليها الإنسان إما إرثاً أو منحة كما يسمى المنحة الأرضية أو شراءً أو مبادرةً هذه متى تكون الاستجابة إلى تزكى؟ تكون الاستجابة إلى غزل على أنها الاستجابة من حين ملكها أو استبعها بأن كان يكتبه كان منها قطع حرام وضعها لهنا واستبع بهنا لأقطع الأخرى للتجابة أيضا إذا أصبحت تجارية من الأصل فهي ذكورية من حين الصريحة فإن كانت هبة منها إرهاً فلا تقوم للزكاة سوية حتى ينهيها الاتجاه يسع إذا عرضها للليل وأمر أنها للليل أدخلها في تجارته فإذا تمنع عليها الحرام بعد هذه النية بعد عرضها للبيع إن كان مثلا هو الذي يبيع أحد يسومها ويعلمها على من يريد الإحسان وإن لم يكن فإنزلها عند الباعة من الناديين ويفضلهم بها إن كانت مثلا زارا زارتها فيها عندهم إن كانت مثلا قطعة أرض وصف مكانها لهم وأمرهم بأن يعرضها على من يشتري هذا البيع فتصبح للتجارة فيزكيها إذا تمت حولا من فين هذا العزل لأنها دخلت مالك أما إن كان مفرزها مستحيلا تقع لك تبيعها حتى يعزل كثير من الناس يشتريها بنية أنه يريد إلى أصلحها للسكنة ثم يتردد هل أبيعها أم لا والبعض يشتريها للعمارة أو للسكنة ثم يقوم بقلبه حاضر لو جاء لي فيها ثمن حسن يجبني فدل على انها تدخل في يمكن يؤجل من حين العقد. إذا أجل مثلا هذا الذكر من 20,000 من أول شهر واحد من أواحد واحد وسلم 10,000 وسلم 10,000 أخرى في شهر رجب وسلم 6 كالهلالية صاحب يوم الحجة وعنده من العشرين مثلا فالذي يتعشر لتفتيها كلها لأنها دخلت ممكن بشيء العقد كل هذا ما تسلم من الإنسان إلا بعد انتفاع الشيء هذا هو الصحيح فإنه أدل شاتها بعد انتفاع الشيء أما إذا تأخذ الشيء لن تأخذ من تنتهي السنة شوك إلا وقد انبقى بحاجاتها وبديونها أو الترابع سرعا للقرية مثلا فلا يكاف عليه ويرقنا على الإنسان هل بكافيه نحن فأرهنا أن السرع تقوم من حين يملكها الإنسان للتجارة إذا دراها للتجارة فتدخل هي أموالك من حين هي فإن مثلا الله لا يستجد هذه بكافينا ويستجد رأس مال مثلا ألف أو يشغلون عنها ثم يوضح هذه الأرض أولها ونرى هذه التجارة فلا تأثروا وهي الأموال الزكوية حتى يحرضها لا يحرض لا تنزل ولكنها لم تبعث نوضع هذه السنة لكنها أمرها بشيء في مجال ما يتصرفية ومجال التجارة وعلى نشوه عند عرض هذا الإسلام من عرض سنة وعلى شرقين لم يعرف كل ما التجارة وهي الزكاة في قيمتها وهكذا الأرض والدور والمساكين وغيرها إذا وجد أو اشتراها عملية التجارة فيها إنها لا تصرف التجارة إلا من شيء جديد هي المتأهلة المصرية أيضا يريد أن يكون لا تكون للتجارة إلا من حين المبادرة من حين الإبيع فإنه إذا باعها أظهر أسبابها هي الرابح فتكون للتجارة في مشروع البيع هذا إذا كانت موهوبة لها وموهوبة لأن أقول نختار الله العلماء حتى له طائر شبابية فرأوا أنها لا تكون بالتجارة في إمكان العقل بها بعد ذلك وكانت هبة منحة ميراثا فإنها بمجرد النية لا تكون بالتجارة إلا إذا وقع عليها شيء من التصرف كالبجر والتنجال والهلال حين ان تكون التجاره اما بجانب عرضها قبل وقوع الفعل عليها فانها لا تكون يروح او يروح او يقطع يكون جديدا على نظر زكاة حتى ينبع ويبدا الحرم بشير جديده بنيه تنبيه. والقول الثاني انه ما ينفع الحرم الا من حين وقوع الجيره على السرعه بنفسها وجمع بنيه لا تكون شابه لا تقع البيع فيها استطاع التصريف والتقليل للتجاره. والأقرب هو القول الأول للأكثر هو أنه بمجرد النية وأنه لازم البيع بظاهر هذه الفجرة لكل ما يعده ليهيئه للبيع ويكون ذكويا ويدخل في ذلك أيضا إذا اشترى شيئا من استهلال ثم رواه للبيع ومتى يكون ذكويا متى يبدا حوله هل يبدا حوله الى البعر او الى الراح ويقول اذا اشترى مثلا سياره نيته انه يركبها ويستعملها بالطبيعه وبعد ذلك ركبها واستعملها يوما واياما كانها من ثلاث معه فنوى انها لا أن يبيعها ولكنه لم يزل من شكلها يركبها ويستعملها ولكنه يظهر أنها من بيت من لقي حقاً أتشتري أتعلم من يشتري هذه السيارة أن يريد بيعها فيها القولان القول بأنها يبدأ هولا بشير ميته وأنها على عهدها بالبيع والقول الثاني ما يبدأ هولا حتى يبيعها الأحوط هو القول الذي اختاره أنها بشير العهد يبدأ هولا فإذا باعها فغرض قيمتها وزكاها بعد ذكره لكن انتظرت النية Yeah. ومستخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع الغسل إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبيلة القبلية الصدقة وقدرها ربع العسل لأنها زكاة في الأثمان فأشبه زكاة سائر الأثمان. قاله في الكافي ويشترط بلوغ النصاب لعموم ما تقدم. المعادن هي ما يستخرج من الأرض، من المعادن الذي لا يحريها ذات هي ويستخرج فيها وتشرف على الأرض. جعل الله معدنا لكل ما يحتاج إليه الناس، يوجد فيها معادن وتسمى أيضا منازل تستخرج منها المجوهرات والأشياء التي يحتاج إليها الناس. فإذا عثر إنسان على مرجا واستخرج منه ما ينفع قيمته نصابا فإنه يزكيه. سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم عثر على ذهب على مرجا ذهب أو فضة أو رفيقا كرحاب أو رصاص منازل المعادن وجده فيها أو ما أشبه ذلك، لكنه يكون مال مالا مكتسبا فيه الزكاة إذا بلغت قيمته ونصابه. وحتى لو كان من الأمور التي يعني يرتاح إلى استخراجها الكبرى يعني أهم بذلك مراد المسلم لأن لأنه شيء يصبح كاتب جديد يستثمر من حصل عليه وعثر عليه فيخرج منه زكاته. هذه المعادن ولهما تارة لتكون غالية ما يجب لأحد أن يختص بها كمعادن المشي ماذي المشي لا يجب لهم أن يحموها ولا أن يتحجبها إلا إن كانت في وسط المشي فله أن يمنع الناس عنها غضب على هذا المنجم ولو أنه ذهب إلى فقه ملكه المستعلم أن يكون مالك النجم عثر عليه فليس لأحد أن يحتك ليمشه ويدخل ويأخذ منه. فأما إذا كانت في صحراء ونبعا فليس لأحد أن يختص بها بل يتركها ليأخذ منه ليأخذ منها ما تكون بمكان الحاجة. حتى مثلا منازل الحديد والرصاص والنحاس والمعادن الأخرى المستخرجات، أما إذا كانت الدولة هي التي تمثل عنها وتعرض عليها وتسلط عليها كمنازل النفط ونحوه فهذه تختص بها من يختص بها من نقض عنها. اذا كانت من اظهر عليها الا بعد تنكيل وبعد حرق وبعد جهد كبير فيختص بها من اظهر عليها لان هذه الولايات الملك من الولايات من يحفر بئرا لاجل التملك لاجل ان يأخذ بها على ماء ونحو. لو أن الإنسان حضر بئرا طريقة وبئر ما يحمله لها وجد نصف لبنا أو وجد شيئا من السوائل ولو مثلا قدران أو عشرة أو عشرة بطاقة أو عشرة فقط أن الأثر على جنس جنس خاص أو بسولة طعام فإنه يصير المال مختصا به. لكن هل يؤدي إذا شعته التي يستخرجه أو يعتبر كسبا جديدا يستأنف له حولا جديد؟ العمر على أنه يعتبر كسبا جديدا يستخرج من هذا النحو لو قلت أحد تصح إنها زكاة، لأن إذا كسبت هذا المال الذي هو قيمته وحاول أن يظهره عندك وأن تستجده فآخذ من زكاته، ولكن إذا عرفت أن هذا المال الذي هو صافي أو أكثر فإنك تخرج زكاته إذا كان عليه الحول لأن نعتبره كميراث أو مالا فتتفتح أو شيء جديد حصلت عليه من ذات الكسب. الإنسان لم يكتسب بحرمته كل يوم يكتسب ويوقف كل شهر مهما كثر، وكذلك توجيه الموظف المؤكد لكن كل شهر مهما يوقف أمس على خمس مئة. هذه ما تكون مسوية إلا إذا حل على الحول، إذا سهل الحول على هذا التوجيه فكذلك هم أن رجال المجد ورد عليه من السنة وفتح رجلي حاول أن يجد هذا هو الأفضل. ومن يفعل في زكاته من الهم يعثر عليه الحقوق بالزكاة. وكان لهم رأوا مجموعة من الحديث حديث هذا من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العزماء جبار والزعر جبار والناجر جبار والزكاة من الخطير. قالوا إنه ذكر الناقل جمع والمراد به المراد بالشريعة التي تكون عامة الناس يأتون إليها مثل جهة يأخذون هذا حاجة أو مثلا من هذا المصارف أو هذا المسبيع أو أشبه يأخذ حاجته ثم يصبر. لو قلت أن الإنسان سقط في هذا لم يأتوا عليه جمع هذا النعم من الله لما ذكر النعم ذكر الكاف وهو ذكر الفضل انها من بعض الناس انه مثل الكاف وانه يؤدى منه حقه من حين يقتضى الكاف من حين يحتسب، ولكن الصحيح انه في مجالس الكاف في مجالس الطبيعه التي يعمل فيها يعملها ويحصل عليها وغيره حفظ. لأن الإنسان يجعل قسمة اليوم على مئة وجاء حفظ وتدعو زكوية من سنين استثمر يتم عليها فوضى بقية زكاة. فهكذا إذا حفظ على شيء من هذه الغالب. الله أعلم، صلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه، وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا باب زكاة الفطر. زكاة الفطر تتعلق برمضان، وكانت أنسان أن تجعل بعد الصيام بعد الانتهاء من أو كتاب الصيام، ولكنهم جعلوها بكتاب الزكاة لأنها مال يدفع